إذا ما كان عندي شك إذن ماذا عندي؟ يقين يعني بالبقاء، يقين بعدم البقاء. ومع اليقين بالبقاء لا يقال أبقي، هو باقي. شنو أبقي؟ إيه ما أدري، هو الحكم ماذا موجود بعد أن متيقن ببقاء الحكم؟ مع لا لا، هذا واضح. إذا أنا متيقن بأن الطهارة الآن ماذا باقية، هم يقال لي أبقها؟ أبقها مفروض يا باقية، أنا أدري باقية، وجوب الجمعة باقي، يقال أبقه، ما إلى معنى هذا. وهكذا إذا كنت قاطع بمن بعدم البقاء لا يقال أبقي، أبقي إنما يقال إذا الإنسان ماذا كان متزلزل. بس هذا يا أخي مو مهم، بس هذا مو مهم، بس إحنا من التعريف والتعريف ما نازل من جعفر الصادق سلام الله عليه ترى، هذا إحنا من جيب الصفحة ترى خلينا، وهي أحد المشاكل يا أخي. وإحنا عرفنا بإبقاء ما كان، نبقى نحوم حول هذا التعريف، كل ما يستفاد منه هو نقول هو المعتبر في الأصحاء. هاي بعدين شيء فشيء ترى هتشي من حيث أنا شعور، هي هاي فرد مشكلة كبيرة يا أخي. على اي حال الركن الثاني هو الشك، مو مهم نقول نستفيد سولا ومين من لا تنقض اليقين، الركن الثاني هو الشك، لكن يشترط في الشك ان يكون ماذا متأخر عن من؟ عن المتيقن، عن اليقين. يعني صباحا عندي ثوب يقين بطاء انه طاهر، والان عندي ماذا؟ شك. اما اذا بالعكس شلون؟ بالعكس يعني شلون يصير بالعكس؟ بالعكس يعني شنو شلون؟ يعني الآن عندي يقين بأن ثوبي طاهر الآن، لكن أشك صباحا كان طاهر أو لم يكن طاهر. من تفسير شلون هذا؟ فالشي ترى لطيف، هذا يقيني متأخر وشكي ماذا؟ متقدم. هذا شلون؟ هذا هم حجة حينئذ، هذا استصحاب يصير يولا، هذا استصحاب إلى الوراء يسموه يولا، استحصاب القهقرة يعبرون عنه، رجوع الى الوراء بعد ارجع اشي. هسه وقع كلام ان استصحاب القهقرة هل هو حجة او انه ليس؟ وهذا استصحاب القهقرة وين قرينا يا اخي؟ قرينا لكن ما ندري، بمعالم الدين وملاذ المجتهدين في اوائل الكتاب قرينا. سيد المرتضى كثير ما كان او غير المرتضى المعالم كان يصرح به، وهو انه هكذا نقول أنه لا إشكال في أنه المعنى الآن ماذا؟ المعنى الآن ماذا؟ المعنى الآن الصلاة معناها مثلا ماذا؟ معناها ماذا؟ صيغة افعل معناها الوجوب. لكن نشك لغة أيضا معناها كذلك أم ليس معناها كذلك، يعني في الزمان السابق. الآن خب أنا أحلف معنى افعل كذا معناها الوجوب، لكن في الزمان السابق معناها الوجوب كان يولا، يعني في اللغة عند زمان الجاهلية صاحب المعالم الثاني يقول بالمعالم إذا تذكرون، والأصل عدم النقل. هيك ثاني يقول، يعني شنو الأصل عدم النقل؟ يعني وصف صحاب القهقرة، يعني بعبارة أخرى نشوف أن هذا المعنى هو كان موجود في الزمان السابق يولا ما موجود، وإنما المعنى كان معنى آخر ونقلت من المعنى الآخر إلى المعنى هذا الوجوب الجديد. الأصل عدم النقل، يقول نستصحب هذا المعنى، يعني استصحاب القهقرة هو نفسه، أنا هذا ما لي شغل بيه. فالخلاصة المعروف استصحاب القهقرة ليس بحجة، نقول ليس بحجة، لكن بعض العلماء استثنى، بعض العلماء مثل السيد الخوئي وغيره يقول على أنه بالإجماع فقط هو حجة. ماذا في الأمور اللغوية؟ هو مثل هذا الاستصحاب الذي أجرى صاحب المعالم طبعا، على أي حال أما في الطهارة في النجاسة وفي الكذا لا، استصحاب القهقرة ليس هذا ما نشغل بها يا أخي. خلاصة على أنه يشترط الشك متأخر عن من؟ عن اليقين، وإلا إذا بالعكس يصير استصحاب القهقرة. زين، إذا هذا اتضح إليك حينئذ أأتي أقول شيء آخر، وهو أنه يشترط الشك أن يكون فعلي. هذا شيء ثاني بعد، الشيء الأول الذي بينته أنه الشك من اللازم متأخر عن اليقين، الشيء الثاني الذي عيد بينه هذا أن الشك لازم أن يصير ماذا؟ فعلي. ولا يكفي الشك ماذا؟ التقدير. يعني شلون؟ يعني مثلا انا عند الصبح ثوبي يقينا كان طاهر، والان ما التفتت الى انه اكو قطعة حمراء على ثوبي، انا ستقعد احشو ياكم ترى، لكن لو انظر الى ثوبي لو لحصل عندي الشك في بقاء تلك الطهارة لو. بس انا الان ماذا رافع رأسي وياكم، بس لو شنو ادنع الان، لو التفت انزل رأسي الى الاسفل ارى ان ارى شيء قطعة حمراء، يحصل لي عندي شك في بقاء تلك الطهارة السابقة، لاحتمال ان هذا دم، واحتمال انه شيء اخر غير دم. لكن الشك بالفعل الان ماذا؟ الان الشك ماذا؟ ليس فعلي، وانما الشك ماذا؟ شك تقدير. يعني لو التفت لحصل عندي الشك. هنا الاستصحاب يجري في حقي ولا كلا؟ انما الاستصحاب يجري متى؟ لو التفت. فاذا ما التفتت بالفعل اصلا الاستصحاب لا يجري في حقي، فشرط جريان الاستصحاب هو الشك، لكن الشك الفعلي لا شك في التقدير. ثم نبين شيء نقول على هذا، يعني ما دام يشترط الشك الفعلي فالثمرة لعله جليلة مهمة راح تظهر، وهي ماذا ثمرة المهمة هذه؟ وهي على أن الإنسان لو صباحا كان متيقن بأنه محدث ثوب نجس، يو محدث بالأصغر يو ثوب نجس، بعد ساعة شك في بقاء ذلك، بعد ساعة شك في بقاء ذلك الحدث شكا فعليا، ولما صار الظهر غفل عن شكه وعن حدثه فدخل في الصلاة ذاهلا غافلا، فانتهت الصلاة. لما انتهت الصلاة توجه الى نفسه وحصل ماذا؟ شك فعلي انه يا هل ترى انا اول الصبح كان عندي يقين ثوب طاهر، بس حينما دخلت في الصلاة، العفو، عندي يقين كان ثوب نجس، لما ادخلت في الصلاة او عندي يقين محدث بالاصغر، لما ادخلت في الصلاة يا هل ترى كان الحدث باقي، حصل عندي شك بعد باقي، فاذا صلاتي باطلة او ليس بباقي، اذا صلاتي ماذا؟ صحيحة. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ هيك مثل اذا واحد سألني الفرضية ماذا تصوروها بالله رجاء؟ هو الصبح كان ماذا؟ متيقن بأنه محدث، ثم حصل عنده شك، ثم غفل فدخل في الصلاة. فقد يقال بأن هذا صلاة صحيحة، لأجل ماذا؟ قاعدة الفراغ، لأن في مثلها يقين خوف، لكن شك بعدين في بقاء الحدث، شك يقين، بس بعدين شك في بقاء، يعني يحتمل على أن الطهارة حصلت، وقعد بعد الفراغ لما جاء، بعد الفراغ يتجي عند الشك، وهذا ما شيء شك، ويحتمل أنه مطهر. فالمقصود قد واحد يقول على أنه قاعدة الفراغ، الشيخ الأنصاري يقول لا، صلاة هذا الشخص باطلة. ليش؟ لأن الاستصحاب شي يقول لي؟ يقول لي على أنه أنت دخلت في الصلاة بغير طهارة، بس هذا الاستصحاب شو وقت يحكي وياه؟ شو وقت يجري ويحكي وياه هذا الحكي؟ لابد بعد الفراغ، يعني بعد الفراغ صار لماذا؟ ايه مو قبيل الدخول، لا بعد الفراغ يصير الاستصحاب الى لسان، يقوم يحكي يقول لي شيخنا انت لما دخلت في الصلاة دخلت ماذا؟ بلا طهارة. خب انت لعلك تقول شيخنا خب قاعدة الفراغ موجودة، ليش ما تقف امام

والشق إنه لازم أن يتأخر، وإلا إذا تقدم هذا يسمونه أصحاب القهقرة. والشيء الثاني الذي بينته في الشك أن الشك لابد يكون فعلي لا تقديري. ثم بينت بعد ذلك أن الإنسان لو فرض تيقن بالحدث ثم شك ثم غفل ثم دخل في الصلاة ثم شك، صلاته باطلة، لأن قاعدة في الفراغ لا تجري، لأن الشك موجود سابقا والاستصحاب الآن يجري ثبت بطلان الصلاة. وأما إذا فرض أنه تيقن ثم غفل بلا حدوث شك فدخل في الصلاة ثم بعد الصلاة شك، قاعدة الفراغ تجري والاستصحاب يجري، ولكنه ماذا؟ قاعدة الفراغ حاكم. يعني بالاستصحاب في البيت وقاعة اليقين شنو معناها؟ لا مقاعة اليقين شنو هي؟ لا قاعدة اليقين الذي قبل قليل بينتها؟ لا هاي احنا ما عندنا شك ساري، لأن أنا الآن عندي يقين بالحدث وأشك في بقائه، وما أشك على أنه ذهابي إلى التواليت لعله كان اشتباه أنه هذي صار ما له معنى، الشك في البقاء هنا نهت المقصود. ها سوى هذا كلام على أنه تنطبق عليه أو ما تنطبق عليه، هذا مجال آخر إليه السماذة، لأن بعضهم يقول لا تنقض اليقين يقين شو يقين يعني سابق شوف بالشك، الشك يعني ماذا متأخر. بس عبر جناكم قولوا هذا الترتيب ليس ترتيبا، ترتيب ذكري هذا ليس ترتيب، مثلا قد واحد بس هذا كل واحد يكون يحكم وجدانه واستظهاراته. والثاني شنو نحن قلنا يستفاد من التعريف أن الإصابة تقوم بأمرين، الثاني الشك في وجوده وجود من ذلك الشيء السابق في زمان لاحق، الشك في زمان لاحق. فلو شك هاي في زمان لاحق بمن متعلق بالشك مو بوجوده، أشك كان شك إيش وقت يصير في زمان لاحق. فلو شك في زمان سابق عليه يعني على اليقين، يعني بعبارة أخرى على الشيء فلا استصحاب، وقد يطلق عليه الاستصحاب استصحاب القهقرة مجازا. ليش يقول مجازا؟ يقول لا استصحاب ما يطلق هذا عليه، استصحاب يعني الشيء موجود وأجر الآن أجر من السابق إلى اللاحق. أما إذا فرضنا أنه الشيء السابق ما موجود أريد ماذا؟ من الوراء أجر، ما أدري شي يقولون إلى من الأمام أجر إلى الوراء ما أدري شنو إيش أقوله، هذا استصحاب. يقول استصحاب يعني معناه شيء موجود وأسحبه، إحنا نقول ليس كذلك. ثم النقطة الثانية هاي اللي بينتها، ثم المعتبر هو الشك الفعلي الذي يكون موجود إيش وقت حال التفت، يعني حينما التفت إلى أني محدث أو متطهر. الآن إذا حصل شك فعلي في بقاء الحدث هنا لا بأس بجرام استصحاب. أما لو لم يلتفت ما حصل لي التفات فعلي فلا استصحاب، مثل ما مثلت لكم أنا اختلت وادخلت ماذا في الصلاة. وإن فرض شك فيه على فرض الالتفات فعلى هذا الأساس فليضرب المثالين، فالمتيقن للحدث هسه أنا ما أدري هذا بعدين بالله أنت شوف نظرك شنو، بهذا الذي قاعد يقوله متفرع لمن؟ هذا الذي قاعد يقوله متفرع لمن؟ على ذاك يا هل ترى له تفرع او انه ليس له تفرع عليه؟ وجه التفرع شنو هو؟ هذا يمكن يقال في المثال الثاني وجه التفرع هذا، يعني الشيخ شنو ربط هذا المطلب البني المثالين ربطهن ويا هذا ربطهن هذا، انه في المثال الثاني. المثال الثاني شنو هو؟ المثال الثاني اللي ذكرته انا بالله ان الانسان كان متيقن ثم غفل ثم دخل في الصلاة ثم شك، إذ قلت أنا قلت قاعدة الفراغ تجري. لو قلنا الاستصحاب يجري وإن لم يكن الشك فعلي لازمه هنا بطلان الصلاة. ليش؟ لأن الاستصحاب يكون جاري شوية جاري قبل الصلاة، فما دام جاري قبل الصلاة بعد ما تكون النوبة علما إلى قاعدة الفراغ. إحنا نقدم قاعدة فراغ إذا فرضنا على أنه ماذا استصحاب يقع الفراغ في آن واحد غادا يجري، نقدم ماذا قاعدة الفراغ. أما إذا الاستصحاب أول كان جاري ويثبت لأنه صلاتي باطلة بعد ما تكون النوبة إلمن إلى قاعدة